الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ولي نعمتي وملاذي عند كربتي، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله وإمامي وقدوتي، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فأهلا ومرحبا بكم إلى سر جديد من أسرار الصلاة. اللهم أصلح صلاتنا يا رب، اللهم اجعلنا مقيم الصلاة يا رب، اللهم انفعنا ببركات الصلاة يا رب. ونحن نعيش مع كيفية ذوق طعم الصلاة، وطعم الصلاة اسمه الخشوع. اللهم ارزقنا الخشوع يا رب. والخشوع هو قيام القلب بين يدي الرب بالذل والخضوع والجمعية عليه ورقة القلب وانكساره وحرقته. كل دي معاني إذا ذاقها الإنسان عرف الخشوع. قيام القلب، لما تقوم تصلي ما تقفش على رجليك بس، اقف على قلبك، وقف قلبك، خلي قلبك يقف انتباه. والجمعية، مش جمعية الفلوس، مش جمعية نقبضها، جمعية تخلينا سعداء في الدنيا والآخرة، جمعية القلب، ان الانسان لا يبعثر همه. هو ده الخشوع، هو ده الخشوع اللي مش مستحيل، هو ده الخشوع الممكن، هو ده الخشوع اللي نفسي نعيشه، جمعية القلب على الله. يا عجبا لطلب الله لك والتفاتك إلى سواه. لما رب العالمين سبحانه وتعالى يقدر عليك قدر، وتلاقي الأذان يأذن في وسط القدر اللي انت فيه ده، مثلا بتقضي مصلحة مهمة، بتقضي مصلحة مهمة ويأذن الأذان، اللحظة دي لحظة فرج، اللحظة دي لحظة مدد، اللحظة دي لحظة عون من الله. الأذان اللي أذن ده وانت واقف في الطابور، أذن علشان ربنا ييسر لك ويقضي لك حاجتك. لو سبت الطابور ووقفت في الصف، ربنا هيقضي لك الحاجة. لما تلاقي الزباين كتير والأذان يأذن، الأذان ده أذن علشان البركة في الرزق. لما تسيب الزباين وتروح لرب العالمين، هو الرزاق مش الزباين. فالمشكلة هي تفرق القلب وتبعثر القلب وشعث القلب. لما القلب يكون مش عارف يجيبها منين ولا منين، ويحاول يجيبها من هنا، ويحاول يراضي دول، ويحاول يبتغي رضا دول، مفيش. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ ده زي ده، اللي واحد بيشده من شعر، واحد بيشده من ايده، واحد بيشده من رجله، اللي كل الناس بتشده من كل حتة، ده زيه زي اللي بيكلم واحد بس. ده المركب اللي ليها رئيسين تغرق. امال بقى اللي قلبه له 100 رئيس، مديره وزوجته واولاده واصحابه ومنظره وهواه، وفي النهاية لا اهله يرضوا ولا مديره يرضى ولا اصحابه يرضوا ولا ربنا يرضى. أما اللي يتعلق بالله ويجمع قلبه على الله، ربنا يرضى عنه ويرضى عنه الناس. لما رب العالمين يقدر عليك قدر، اجمع قلبك على الله، اجمع اجمع اجمع هنا. لو ما جمعتش قلبك في الصلاة هتجمعه فين؟ ما هو انت واقف ما فيش قدامك إلا ربنا، ده وقت تنشغل فيه بغير الله. نفسي تفهم الجمعية، نفسي تفهم جمعية القلب، جمعية القلب على الله. إن قلبك ساعة الصلاة بقى خلاص، ما تفكرش في دكاترة، ما تفكرش في دواء، ما تفكرش في فلوس، ما تفكرش في أي حاجة. كل الأسباب ده مش وقتها. اللحظة دي لحظة جمع القلب على الله. قيام القلب بين يدي الرب بالذل والخضوع والجمعية عليه ورقة القلب وسكونه وانكساره وحرقته. في قلوب محروقة بتتحرق شوقا إلى الله. مش قلت لكم مسلم بن يسار كان إذا دخل بيته قال لأولاده هدوء، لا تتكلموا إلا إذا دخلتم في الصلاة فتكلموا كيفما شئتم. لما كن داخل البيت أنا عايز هدوء، لكن لما كن بصلي خلاص اللي عايز يتكلم يتكلم، أنا ببقى مع ربي. مسلم بن يسار كان إذا انهد جدار بجوار بيته وهو يصلي لا يبالي، إذا وقعت حية على كتفه وهو يصلي كان لا يبالي. تصوروا طلع سر مسلم بن يسار إيه؟ أنه كان إذا قام يصلي يقول إلهي متى ترضى عني؟ شفت الحرقة؟ شفت محروق على إيه؟ محترق، قلبه بيتحرق شوقا إلى ربه جل جلاله. يا ترى أنت مشتاق لإيه؟ شوف الأشواق متبعترة في إيه ولا إيه ولا إيه؟ شوف الأشواق وهي في كل شيء إلا الشوق إلى رضا الله. قل لي أنت مشتاق لإيه؟ إذا ما كنت مكتئبا أضاء الكون مصباح، وقد صليت مبتهجا وغابت عنك أتراح. أكمل امتحاني دي أكتر حاجة، وانجح في امتحاني أدخل الجنة. مشتاق إن أنا أبقى مثلا واحد مشهور وكده. أنا نفسي أتعلم بس يعني حاجات كتير، حاجات كتير. يعني أنت مشتاق لإيه في حياتك؟ نفسي قبل ما اشتاق، انا مشتاق فعلا، بس نفسي يعني يعني امنيتي واحقق الوالد والوالده بيت الله. طبعا الجنه كلنا مشتاقين ليها، بس احنا مقصرين في الدنيا. لا في الدنيا مشتاق ان انا ابقى انسان كويس، يعني يعني ادي فروضي كلها بتاعت ربنا، اصلي اصوم حياتي كلها، دي اللي حياتي مشتاق لها جدا ان انا ابقى مش مستقيم. انا نفسي ان اشتغل وكون أسرة. نفسي أطلع أمي حج. أنت مشتاق لإيه؟ أخش الجنة، نزور الكعبة. نفسي أروح السعودية أزور الكعبة فيا رحمن أنقذنا، فبين يديك أرواح، فأنت ملاذنا دوما ورزاق وفتاح. أهلا بكم، وطيب الله أوقاتكم بذكره. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. والشوق إلى لقائك، هي دي الحرقة الصح. يا خسارة الناس اللي مشتاقة للدنيا ومش طايلاها، يا خسارة الناس اللي مشتاقة للفلوس ومش طايلاها، يا خسارة الناس اللي مشتاقة للعشاق ومش طايلينهم. وكل من يشتاق إلى غير الله وإلى غير رضاه فإن هذا الشوق عذاب، عذاب وذل على صاحبه. الخشوع هو قاسم مشترك بين الأخلاق والعقيدة والعمل. الخاشع مؤدب، الخاشع رقيق، الخاشع حنون، الخاشع بيصنع المعروف. قال الله عز وجل إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. يسارعون في الخيرات، يصنعون المعروف. طبيعة الذي يصنع المعروف أنه ساكن خاشع هادئ، وطبيعة الذي يبخل بصنع المعروف أنه ذو ضجيج ومزعج وغير حنون. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما في بيته فسمع رجلين يتلاحيان، أحدهما مدين للآخر، وهذا المدين يستوضع الدائن، والدائن يأبى ويحلف بالله أنه لا يؤجل على المدين سداد الدين. فكان يقول والله لا أفعل، والله لا أؤجل، والله لا أؤخر، والله لا أتركك. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيته يقول: من ذا الذي يتألى على الله ألا يصنع المعروف؟ مين ده اللي عمال يقول والله والله والله والله على حاجة ما فيهاش إحسان؟ نفسي ندوق قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب أن يحلف به. يا سلام، قال لا، مش ربنا بيقول ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم؟ مش المفروض ان احنا ما نحلفش كتير؟ مش واخد بالك، ربنا بيحب ان احنا نقسم باسمه على صنع المعروف وعلى المروءة وعلى عظائم الأمور، ولا يحب ان يستخدم يمينه في اللغو والسرسرة. مش والله العظيم جون، والله العظيم دخلت جون، والله العظيم انا اللي عليا الدور في اللعبة دي، والله العظيم لا توديني لأمي، والله العظيم لا تتجيب لي كذا، والله ما انا مديكم، والله ما انا صارف. كل دي ايمان ربنا ما يحبهاش. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. لكن إن الله يحب أن يحلف به معناها والله المصروف ده عليا، والله لتيجي تاكل عندي، والله نفقتك عليا، والله ما حد يقدر يأذيك طول ما انا عايش، والله لا ينقص الدين وانا حي، والله لا احفظ القرآن، والله لا اقومن الليل، والله لا افعلن المعروف، والله لا اطيعن ابي وامي. ربنا يحب اليمين ده وما يحبش اللغو في اليمين. من هنا تعرف أن للخشوع علاقة بهدوء الحياة وسلامة المعيشة وراحة المجتمع. لما تجد أن الخاشع بيصنع المعروف، بيسارع في الخير، بيعين على النوائب، تفهم أن الخشوع قاسم مشترك في صنع الخير وفي حسن الخلق وفي الهدوء. كذلك في العقيدة، الخاشع يعرف الله، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قلت لحضراتكم إن الخشوع يتناسب مع العلم، كلما عرفت ربك كلما خشعت أكثر. كل ما تعرف إن ربنا قادر عليك تخشع، كل ما تعرف إن رب العالمين سبحانه وتعالى أكبر تخشع، كل ما تسلم إن ربنا سبحانه وتعالى علم وقادر على الفرج تخشع، لأن هو اللي بإيده سبحانه وتعالى الفرج. كل ما تعرف عن ربنا أكتر تخشع. علشان كده الخشوع في الصلاة ليه؟ لأن أنت واقف عمال تقرأ القرآن فتتعلم، فكل ما تتعلم تخشع، كل ما تتعلم تخشع. وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وجل القلب والخشوع له علاقة بالعلم. يبقى الخشوع قاسم مشترك بين الأخلاق والعقيدة والعمل. اللي بيخشع بيستفيد من صلاته، فيخرج من الصلاة ما يعرفش يبص على حاجة حرام أو لسه خارج من صلاة، ما يعرفش يغش ولا يسرق ولا يكذب ما لسه خارج من صلاة. الخاشع عايش حياة لذة ولا في الأحلام. قم فصلي وعيش هذا الغرام، فإن الخشوع ليس كالكلام. والسلام. الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.